لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، يقول: مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وقيل بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة، واختاره الغزالي وحكى الخلاف فيه بالوسيط في باب الحوالة، وقيل لا يجوز فعله واختاره ابن برهان الأوسط في باب الأوامر وهو غريب. غريب يعني هو الصحيح أنه إذا نسخ الوجوب يعني يبقى الجواز أو يرجع إلى البراءة الأصلية، ولذلك هذا السبب الذين قالوا بأنه النسخ لا غير بدل. أيوة، أنهم يقولون إذا نسخ زي تقديم الصدقة، إذا نسخ ما في بدل. نعم. والإمام الشافعي منافقه يقول في بدل، فهم قالوا ترجع البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية كما نرفعها ليس بنسخ فرجوعها ليس بدل. نعم. أيه. نعم، علقت من تحت شيخنا. أيه. نقول في يقول إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. أيوة، هذا القول الأول. أيه. وقيل بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة، واختاره. أيوة. الغزالي هذا في التعليق. لا هذا نفسه. أيوة. وحكى الخلاف فيه في الوسيط، اكتب في الوسط. الوسيط في باب الحوالة، وقيل لا يجوز فعله، واختاره ابن برهان في الأوسط في باب الأوامر وهو غريب. أحيانا يذكرون أنه إذا رفع الوجوب بقي الاستحباب، يعني ما ذكر هذا القول. إذا رفع الوجوب بقي الاستحباب. أيوة، هو الحقيقة أنه الاستحباب أو هذا بدليل آخر، إذا لم يكن بدليل الناسخ، والكلام في الناسخ هل يدل عليه ولا يدل عليه. أيوة، علقتم شيخنا في التعليق. إيه. قلتم في التعليق الأول بقي الجواز بمعنى عدم الحرج في الفعل والترك، وبهذا يجوز أن يكون الفعل بعد نسخ مندوبة أو مباحة أو مكروهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، إذ لا دليل على تعيين أحدها، وهذا القول لجمهور الأصوليين. ونقل المؤلف البحر أنه اختيار الباجي من المالكية والصاحب المحصول والمتأخرين. النسخة هو اللي يحال عليه في البحر مخطوطة قبل أن يطبع. ثم اشتغلتم على البحر وكان خطوط. ثم في التعليق الثاني قلتم شيخنا نقل المؤلف رحمه الله تعالى هذا القول في البحر ونسبه لأكثر الشافعية، ثم قال اللي هو القول بالتحريم أو الإباحة. هذا متضادين شيخنا، التحريم أو الإباحة. يقول يرجع إلى ما كان قبله. إن كان قبله تحريم وإن كان قبله إباحة هذا قصده، يرجع إلى ما كان يعني. أي. ثم قلتم نقل المؤلف رحمه الله تعالى هذا القول في البحر ونسبه لأكثر الشافعية، ثم قال وصححه القاضي أبو الطيب والشيرازي والغزالي وابن السمعاني وابن برهان والكي الطبري، وهو قول جمهور الحنفية، وهذا القول هو الراجح في نظري، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، وإذا انتفى الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه. التعليق الثالث عرفتم بهذا الغزالي رحمه الله تعالى، محمد بن محمد ابن محمد حجة الإسلام وصولية يعني ثلاثة شكروا اسم محمد. نعم، عجيب الله. نعم. هذا موجود عندنا الأسماء، يكون اسم الولد يوافق اسم أبيه. يكثر في مصر كثيرا. أي. ثم قلتم شيخنا في التعليق أيضا ذكر المؤلف هذا القول في البحر ونسبه للعبدري، هذا الذي استغربه. أيه. أنه لا يجوز فعله، يعني يحرم. أيه. بعدين قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى شوف شيخنا هنا في جمع الجوامع قال ولا صح أن الوجوب لشيء إذا نسخ كان قال الشارع نسخت وجوبه وبقي الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن بالفعل ما يقوم من الإذن بالترك لما يقومه من الإذن بالترك الذي خلف المنع منه إذ لا قوام الجنس بدون فصل وقيل الإباحة وقيل هو الاستحباب إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم. كل ما عليه دليل احتمالات يقول الخلاف الإمام الزركشي رحمه الله تعالى يقول الخلاف يلتفت على أمرين أحدهما أن الجنس هل يتقوم بالفصل وفيه خلاف للحكماء ومنه أصل الأصوليون هذه المسألة ومنهم أخذ الفقهاء قولهم إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم والثاني أن المباح هل هو جنس للواجب أم لا بل هما نوعان داخلان تحت الحكم كالإنسان والفرس تحت الحيوان وفيه خلاف فإن قلنا إنه جنس له يتضمنه فإن قلنا إنه جنس له يتضمنه فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز إذ لا يلزم ارتفاع النوع ارتفاع جنسه هم يقولون إنه جنس الواجب لأن كل واجب يجوز الإقدام عليه وزيادة وهذه هي علامة العموم والخصوص المطلق علقتم شيخنا في الجنس قلتم كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذا من حيث هو كذلك مثال يقول ما هو الإنسان ما هو الفرس ما هو البعير ما هو الأسد فكل واحد يقع عليه حيوان فالجواب بالقدر المشترك بينه هو الحيوان قلتم في النوع كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو مثال أن يقال ما هو عمرو وما هي هند وما هي زيد وما هو زيد فالجواب بالقدر المشترك بينهم وهو الإنسان يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى وإن قلنا إنه ليس بجنس له فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجواز إذ لا ارتباط بينهما هذا إذا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل وعن الترك كما هو ظاهر كلام الغزالي رحمه الله تعالى وغيره وقال الصفي الهندي لا يتصور في هذه المسألة خلاف كيف بعد تحقيق معنى الجواز أي فإنه إن عني به رفع الحرج عن الفعل فهو جزءه قطعا وإن عني به رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه بل مناف له قطعا وحينئذ فيبعد بناؤه عن الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسا للواجب أم لا ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل وصاحب المنهاج عكس على أن في تحقيق هذا الخلاف إشكالا نعم إشكالا وضحته في مطلع النيرين هذا كذلك الكتاب أنا ما رأيته علقتم لما أعثر على هذا الكتاب ولم أرى من نسبه للمؤلف صاحب المنهاج قلتم البيضاوي أبو الخير عبد الله بن عمر نعم والهندي قلتم محمد بن رحيم بن محمد صفي الدين الهندي وصولي متكلم مناظر رحل في طلب العلم من شيوخ جده لأمه وابن سبعين والسراج الأرموي ومن تلاميذ الحافظ الذهبي ومن تأليف نهاية الوصول في علم الأصول يقول كان مضاد للشيخ الإسلام كثيرا لا بينهم مناظرات نعم قال يعني هو ذكر عنه قال له قال له كذا انه الدب ما افقهه وكذا يعني ناوره شيء وقال له انه ما ادري هو ضحك او شيء الهندي اللي ضحك؟ لا لا اللي هو الشيخ الاسلام فكانه هو يقول اذا كان ضحك على من شيء الدب يعني فقيه وكذا حكايه غريبه انا قراتها عنه شوف انا جمالي في مناورتي مع ابن تيمية رحمه الله يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى يجوز الحكم على المعدوم ويتعلق به الأمر تعلقا عقليا عند أصحابنا خلافا لطوائف منهم المعتزلة، وأصل إثبات الكلام النفسي، وأنه هل يسمى في الأزل أمرا ونهيا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائطهم من الأوامر والنواهي أو لا. فذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو العباس القلانسي من أئمة السنة إلى أنه لا يتصف بذلك. طبعا يعني كما يقول عبد الحسن الدذهب يقول هذه أئمة السنة. نعم. ويقول أنه ما في فرق بينه وبين شيخ الإسلام. هكذا يقول. يعني غريب. نعم. إلى أنه لا يتصف بذلك حتى يوجد المأمور. وذهب الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى إلى أنه لم يتصف بكونه أمرا ونهيا وخبرا، والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود. تقدير الوجود مع التكليف. نعم. إن وجد متصف بشرط التكليف. أيوة. انتبهت عنه المهانة. يقول: ذكر الغزالي في الاقتصاد رقم 4 عباس القلانسي الرازي إمام أهل السنة القرن الثالث، له مصنفات كثيرة في علم الكلام، كان معاصرا للحارث بن أسد، توفي عام 43 و200 للهجرة، متقدم القرن الثالث. قال في تبيين الكذب المفتري: من معاصر الأشعري لا من تلاميذه، كما قال الهوازي وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وذكر الغزالي في الاقتصاد، أنا وجدت في صاد 87 في صفحة 87 من الاقتصاد حسب الشام لا يعني. أيوة. الاقتصاد في العقيدة يعني. نعم. الاقتصاد في الاعتقاد. علم الكلام. أيوة. نعم. يقول: ذكر الغزالي في الاقتصاد أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. شوف كلامه كامل شيخنا هنا. الاقتصاد لو ذكرت الصفحة هنا. أيوة صفحة 87 كتبتها. يقول: فأما حظ المعنى فقد انكشف، وهو أن الاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقا عن وجود المأمور كما في حق الولد. هذا كلام الغزالي. هذا كلام الغزالي. أيوة. ينبغي أن يقال: اسم الأمر ينطلق عليه بعد فهم المأمور ووجوده، أم ينطلق عليه قبله؟ وهذا أمر لفظي لا ينبغي للناظر المستغرب أمثاله. كلام سليم. ولكن الحق أنه يجوز إطلاق عليه، كما جوزوا تسمية الله تعالى قادرا قبل وجود المقدور، ولم يستبعدوا قادرا ليس له مقدور موجود، بل قالوا: القادر يستدعي مقدورا معلوما لا موجودا. قادر الصفة. فكذلك الآمر يستدعي مأمورا معلوما موجودا. بعدين قال: من أمر ولده على سبيل الوصية ثم توفي فامتثل، فالأمر معدوم والأمر في نفسه معدوم، وتطلق ونطلق على أنه امتثل الأمر. هذا بالمعنى. على كل حال هو هذا يعني لو قربناه بأنه الصبي مثلا مأمور بشرط التكليف. نعم. إذا أيوة. نعم. وجد مكلفا اتصل بشرط التكليف. نعم. وكونه معدوما وكونه غير مكلف إيش الفرق بينهما؟ إذا وجد مكلفا شروط التكليف موجودة والموانع منتفية خلاص اتجه إليه الخطاب. نعم. وبعض الأحيان الموجود لا يتجه إليه الخطاب. نعم. لعدم فهم الخطاب أو ليه. أيوة. يقول: وذكر الغزالي هذا الإمام الزركشي. أيوه. يقول: ذكر الغزالي في الاقتصاد أن الخلاف في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق، وليس كما قال، بل هي متفرعة على هذا الأصل العظيم. ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن كما قاله المازري. لكنهم متفقون هو كونه لفظيا من جهة أنه ما في أحد يقول بأن المعدوم مثلا يخاطب وأنه مكلف. نعم. ولا في أحد يقول بأنه إذا وجد متصفا بشروط التكليف أنه غير مكلف، فيكون من هذه الحيثية الخلاف لا ثمر له. نعم. أيوة. يقول: لأنه لما حال ما كونها في من حيث العقيدة وما يعتقد الإنسان هذه مسألة أخرى. نعم. يقول: لأنه لما حال وجود أمر ولا مأمور، ولم يكن مع الله سبحانه في الأزل أحد فيأمره وينهاه أو فيأمره وينهاه، فيستحيل حصول الأمر لانتفاء المأمور، فيستحيل حصول الكلام، وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بخلق القرآن، ودهش لها بعض أئمتنا المتقدمين كقلانسي وغيره، حتى ركب مركبا صعبا فأنكر كون كلام الله في الأزل أمرا أو نهيا أو وعدا أو وعيدا، فتخلص بهذا من إلزام المعتزلة، لأنه إذا بقي الأمر في الأزل لم تجد المعتزلة سبيلا من الطعن على مذهبه في قدم القرآن بهذه الشبهة، إذ لا تردد في أن الحوادث مستأنفة الوجود، ولكنه وقع فيما هو أبعد منه، لأنه أثبت كلاما قديما في الأزل ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا يوصف بشيء من متعلقات الكلام، وهذا بعيد من العقول. فكأنه لم يثبت كلاما، ولكنه أثبت صفة أخرى سماها كلاما عاريا من حقائقها النفسية ولوازمها العقلية. ولما ذكر الشيخ أبو الحسن أن مذهب المعتزلة ينفي قدم الكلام، ومذهب القلانسي يؤدي إلى إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام، لم يستبعد إثبات أمر في الأزل ولا مأمور، وقدر ذلك تقدير أمر بالغائب عيا. فإنا نجد من أنفسنا أمرا أو إيماء يتوجه عند حضوره، وهذا أولى من ارتكاب واحد من ذين كالمذهبين. كتبتم شيخنا ما بين القوسين لا يوجد في البحر المحيط وهو قلق، وقدر ذلك تقدير أمر بالغائب عيا. كيف هذه الجملة دي بين قوسين؟ أيوة. لم يستبعد، يعني أبو الحسن الأشعري لم يستبعد إثبات أمر في الأزل ولا مأمور، وقدر ذلك تقدير أمر بالغائب عيا أو عيا عيا. أبو الحسن الأشعري متوفى 324 نعم صح؟ إيه. 324 كان علي في الحاشية. أيوة نفس الإشكال، ولا من تلامذته ما تذكر الله إيشو؟ إن الأهوازي تبين كذبا مفتري من معاصر الأشعري لا من تلاميذه. متى تأتي الأشعري؟ متى ولد؟ طيب ولد في القرن الثالث وتوفي في الرابع. ايوه بس حتى يعني اكبر منه بكثير. شو متى ولد الأشعري؟ ما عندي نت. موجود هنا، موجود هنا في ترجمته. شو ترجمته في الأشعري؟ ايوه حتى لو سلمنا لا كل معاصرة بين الطفولة بين الطفولة هذه فهرس الأعلام الأشعري. بعد أبوه جي الألف 260 ولد بعده ب 17 سنة. 260 الأشعري ولد بعده. أيوه ب 14 إذا في غلط. 17 سنة. إيش قال هو ابن عساكر في تبيين كذب المفتري؟ يقول من معاصري الأشعري لا من تلاميذه، يعني في عصره فقط. إيه. لا من تلاميذه، لكن من تلاميذ يعني القرن يدل كلامه. بس يدل على أنه معاصري، يعني أنهم اشتركوا في الحياة. يعني إذا كان 260 شوف هنا الأشعري. أيوة الأشعري يا شيخ أنا بس توفي 324 لكن ولاده ولادته 260 هذا 243 توفي 243. لا غلط في كلام ابن عساكر بس أو التاريخ اللي وفاه ممكن ابن عساكر تاريخ الوفاة يمكن تاريخ وفاة من؟ اللي هو القلانسي هذا شيخ ناس ابو العباس القلانسي ما دام انه معاصر للحارث بن اسد من عساكر يعني. لكنه الكتب الان الخطا ما هو من المؤلف، خطا يقدر يكون من يقدر يعود الخطا من نفس المطبعه من نفس يتحقق من كلمة ابن عساكر هذه. أيوة. إيش قال بالضبط؟ هو بيان كيف المفتري ما عندك في المكتب؟ في كذا. أقران على نفسي. لا يعني يقولون معاصري أحيان شيخ نقصد إنه في نفس العصر يعني. مو لازم معاصري معاصري لابد يكونوا أحياء الاثنين في العصر. ما يعود واحد مات قبل مولد واحد. مولد ب 17 سنة يقول الشيخ أمجد. أيوة. معناته إنه ماذا؟ لكن كلاهما اجتمعا في القرن الثالث. لكن ما يقال معاصر له. معاصر له. أو يكون خطأ في وفاته. هو هذا يمكن. أو يكون خطأ في وفاة القلانسي. القلانسي خطأ. لا العجيب هنا حتى في انا طلع في النهايه هذا الرشد كم وتمتى العجيب قال لا يعرف تحديدا مكان مكان وتاريخ ولادته ولا مكان وتاريخ وفاته القرانسي القرانسي نعم ولكن من المؤكد انه كان معاصرا لابي الحسن الاشعري وكان اعلى منه طبقه هذا في النت مستفاد ايوه مستفاد من كتاب سير اعلام النبلاء معناته شيخ امجد انه تاريخ انا بس فيه كلام لك ثقه ايوه الحارث بن اسد و يعني تاريخ ميلاده اللي هنا عندنا فيه مشكله مو ميلاده وفاته وفاته اقصد هو يقول لك ما يعرف لا تحديد لا ايه هو هذا المشكل نعم الحارث بن اسد اكد منه أي المصادر اللي مكتوبة هنا إيش هي؟ مصادر شيخ تبيين كذب المفتري طبقات السبكي الإنصاف الباقلاني فتاوى ابن تيمية. لا أنا قصدي الترجمة أنا قصدي الترجمة. ذكرت طبقات ابن أسد المحاسبي. طبقات ابن السبكي يعني يعني عمدة. سنة 170 صح 170 سنة 243 إذن هذه الوفاة وفاء للحارث بن اسد ايوه خلاص معناته وفاء للحارث بن اسد ما في اشكال ايه ايش المكتوب هنا؟ انت سلمك الله شيخنا لما ترجمت للقلانسي ذكرت قلت وكان معاصرا للحارث بن اسد المتوفى عام 243 ايوه فاشكل علينا نحسب ان الوفاه هذه المراد بها القلانسي لا لا هي المراد بها الحارث بن اسد والقرانسي انت افدتنا انه ما يعرف اي لا يعرف هناك مكان وهنا ما في ترجمه للحارث لانه ما ذكره وما ذكر القرانسي ذكره في الكتاب لا لا انت بس ذكرته عرضا في الترجمه هو هذا لانه المراد به ترجمه الشخص الاخر احمد بن عبد الرحمن ابو العباس القرانسي ايوه اذا هو لا يعرف لا وفاه ولا ولاده لا لكن هو الزركشي ما ذكره في المتن حتى الى الان ما ترجم الشيخ انا شوف ما يترجم له أنا. شوف الان هذا هذه ترجمه القرانسي هذا هو وضعت الوفاه كانها وفاه القرانسي هي وفاه الحارث لا لكن اللي قرأ ويعرف انه ما هو القرانسي احنا اشكل علينا صراحه اللي قرأ ويعرف انه ما هو القرانسي ايه لكن الترجمه للقرانسي لا لكن اقرا اللي مكتوب صحيح بس يعني العاده شيخ ايش العاده؟ تبادر مننا هاي لا العادة أنه يقول ولد كذا وتوفي كذا لكنه هذا الكلام عن القلانسي هنا لأنه القلانسي المتوفى أيوة لكن الوفاة للحارث بن أسد لا إيش قال هو الحارث ما قال القلانسي المتوفى قال الحارث المتوفى كان معاصرا للحارث بن أسد المتوفى أيوة المتوفى من هو آخر نعم خلاص الله يحفظنا يقول الإمام رحمه الله تعالى شوف الوقت ترى اليوم عندنا اي طيب بس ناخذ الجملة ونقرب منها طيب. يقود وهذا نعم هنا قلت بشيخنا في المسألة هذه حاصل المسألة أن الأصوليين اختلفوا فيها على قولين خطاب المعدوم ايه. القول الأول أنه يجوز إلا على المذهبين وهذا أولى بارتكاب واحد من ذلك نقول حاصل المسألة أن الأصوليين اختلفوا فيها على قولين القول الأول أنه يجوز الحكم على المعدوم لأن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير دائما تقولون بأفعال العباد دائما تقولون بأفعال العباد هنا قلتم بأفعال أيوة بأفعال العباد لأنه يدخل فيها فعل الصبي وغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كخن كخن معناه غير مكلف قلتم شيخنا أو هو ما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث أنه مكلف به هو هذا حتى يدخل معدوم هذا المراد به دخول معدوم ما يصح أن يكون فعلا المكلف ولأننا مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه وجد ونحن بالعدم وهذا مذهب أهل السنة وجمهور المتكلمين أيوه. القول الثاني أنه لا يجوز الحكم عليه وهو مذهب المعتزلة والكرامية ايوه يعني يصير ممكن المتكلمون هنا يعني ايش يقصد بها؟ على كل حال المتكلمين هذا ما في اشكال يمكن عطف الخاص على العام اذا كانوا من اهل السنه ايوه وبعدين هم يعني ما كل المتكلمين من اهل السنه بعضهم من اهل السنه وبعضهم من المعتزله ايوه هذا نعم. قلت لشيخنا القول الثاني أنه لا يجوز الحكم عليه وهو مذهب المعتزلة والكرامية، لأنهم إما ينكرون صفة الكلام كالمعتزلة وينكرون قدامها ككرامية. والقول المختار عندي هو القول الأول، لأننا مأمورون الآن ومنهيون بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، وكنا عند صدورها منه معدومين، وهذا لا يخالف فيه أحد. فكذلك أوامر الله تعالى ونواهيه يجوز تعلقها بنا في الأزل تعلقا معنويا عقليا، أي أننا إذا وجدنا متصفين بشرائط التكليف نكون مأمورين ومنهيين بتلك الأوامر والنواهي الأزلية، فهي أوامر ونواه التعلق الصلوح معلقة على هذا الوجود. واضح الله يحفظكم. لماذا سميناهم متكلمين؟ أنت سميتهم؟ لا بس أنا قول لما سموا يعني اشتغلوا صاروا بعين الكلام. هذا هو السؤال، يقول لماذا سمي متكلمين؟ هؤلاء متكلمين لأنهم يشتغلون في الكلام علم الكلام. لماذا سمي العقيدة علم الكلام؟ إثارة الفوضى في كلام الله. ليس أنهم استعملوا قواعد منطقية وكلامه. لا المنطق هو كل الناس يتكلمون، لكن هذا مصطلح. متكلم ليس وصف دم. لماذا ما سمينا مباشرة أو وصف دم؟ ها؟ أولى ولا ثانية؟ ما الفرق بين السنة والمتكلمين؟ هو أهل السنة ما كلهم تكلموا في علم الكلام. أهل السنة أهل الحديث أصلا ما يشتغلون أصلا بهذا. أيوة. وصف دم ولا مدح ولا كذا وصف الحجوم. هو وصف كاشف. أي شيء. بعض يعني هو إذا كان الذين يقولون أن تسمية أصول الدين علم الكلام أن فيها محظور، ما فيها محظور. ما ذكر صاحب شرح الكوكب المنير قال لكثرة الخوض في كلام الله عز وجل سمي علم كلام. الله يحفظك.